معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب وشدته وألمه وحره بوجهه، إنهم والله ليسحبون في النار على وجوههم، إن أيديهم مغلولة في أعناقهم ويواجهون النار بوجوههم. أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة كمن أمن وسلم ونجا ودخل الجنة دار الأبرار؟ هل يستويان؟ الذي يتقي بوجه النار وعذابه وحرها، والذي آمن في عرصات القيامة ونجا من النار ودخل الجنة دار الأبرار وهو ينعم فيها، هل يستويان؟ الجواب: والله ما يستويان. من هم الذين يتقون بوجوههم النار؟ الفجار، الكفار، المشركون، الآثمون. من هم الآمنون السعداء الذين لا يذوقون العذاب ولا ينالهم العذاب قل أو كثر؟ أولئك هم أهل الإيمان وصالح الأعمال. ما ننسى حكم الله فينا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح، فاز ونجا ودخل الجنة دار الأبرار. من هو؟ رجل أو امرأة، أبيض أو أسود، هو الذي زكى نفسه، طيبها، طهرها، نقاها، نظفها، ما فيها إثم أبدا، فهي مستنيرة مشرقة طيبة طاهرة. أين ينزل هذا؟ والله في الجنة، ما ينزل في النار. وقد خاب من دسى نفسه، خبثها، لوثها، نتنا، عفنها بما صب عليها من أوضار الذنوب والآثام، فهذا مصيره إلى جهنم، هو الخسران المبين. إذن فهل يستوي أهل الجنة وأهل النار؟ الجواب: اللهم لا. كما عندنا في الوجود والحياة، هل يستوي المريض والصحيح؟ هل يستوي الغني والفقير؟ هل يستوي العزيز والذليل؟ الجواب: لا لا لا. فهيا بنا نؤمن بالله وبلقائه ونعمل صالحا ونتجنب الشرك والذنوب والآثام، فنسعد ونكمل وتزكو نفوسنا وندخل الجنة. هكذا يقول تعالى في هذه الآية الكريمة: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. والمقابل مذكور. الجواب: لا. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. من هم الظالمون عباد الله؟ إليكم بيانهم وتأملوا واحفظوا. الظلم أولا الشرك بالله عز وجل. من أشرك بالله عز وجل في عبادته أو صفاته أو ذاته فقد ظلم أفظع أنواع الظلم وأسوأها. وحسبنا قول ربنا تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لربك تظلمه، تأخذ حق الله وتعطيه لمخلوقاته، أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ حق الله الذي من أجله خلقك وخلق الحياة كلها ألا وهو عبادته فتصرفها عنه إلى غيره، أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وهبك حياتك، وهبك سمعك وبصرك، قواك كاملة من أجل أن تذكره وتشكره، تعرض عنه وتذكر غيره وتشكره، أي ظلم أفضل من هذا الظلم؟ الظلم الأول أقبح أنواع الظلم وأسوأها هو ظلم الله في عبادته بأن لا تعبده وتعبد غيره أو تعبد معه سواه وتشارك هذا المخلوق في عبادة الخالق وتسوي بينهما. أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ والظلم وضع الشيء في غير موضعه. قاعدة عامة: الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. فعبادة الله من يستحقها؟ أليس الله الذي خلق من أجلها ورزق وأعطى؟ فكيف تصرف إلى غيره؟ ثانيا: ظلمك لغيرك من الناس أبيضهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم، أخذك حقوقهم المالية، انتهاكك أعراضهم، سلبك أموالهم، إهانتك لهم وتكبرك عليهم، اعتداءك عليهم بالسب والشتم والضرب، هذا الظلم لغير الله، هذا الظلم للمخلوقات، ظلم من أفضع أنواع الظلم، حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله، وتوعد الظالمين بمر العذاب وأشده وألمه. الظلم الثالث للنفس: ظلمك لنفسك يا عبد الله، لا تظلم نفسك، لا تظلم نفسك. كيف يظلم النفس؟ كيف يؤذيها؟ أيما ذنب يذنبه العبد إلا ويعود أثره على النفس، حتى النظر المحرم يعود أثره على نفس الناظر. إذن ارتكاب العبد أي ذنب من الذنوب هو والله ظلم لنفسه، ظلم نفسه المسكينة ولطخها وقبحها بما ارتكب من الإثم والذنوب. فلهذا يجب أن نفيق من غفوتنا وغفلتنا وأن نرجع إلى هدايتنا، ونذكر دائما أن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لربه بما يكون سلوها للعلم بأن يأخذ حق الله ويعطيه للمخلوق، فالذي يدعو غير الله، فالذي يحلف بغير الله، فالذي يذبح لغير الله، فالذي ينذر لغير الله، هؤلاء والله ظلموا ربهم، أشركوا في عبادته غيره. إذن الذي يركع، الذي يسجد، الذي ينحني، الذي لغير الله أشرك في عبادة الله، ذاك الذي انحنى له أو سجد وخر ركعا بين يديه. ومن العامة ما هم واقعون في هذه المظالم الشركية ولا يشعرون أنهم يشركون وأنهم ظالمون لربهم، وعلة ذلك الجهل، ما علموا، ما علمناهم، ما عرفوا الطريق إلى الله. فالذي يحلف بغير يقول حق فلان ورأس فلان أو كذا، ظلم أو لم يظلم؟ ظلم. كيف ظلم؟ عظم مخلوقا بتعظيم الله، إذ الحلف تعظيم للمحلوب به وإجلال وإكبار، فسلبه من الله بدل أن يقول والله أو بالله أو تالله، سلبه من الله وقال وحق فلان أو راس فلان أو كذا فلان، والله لظلم. فالذي يدعو غير الله يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، يا رجال البلاد، يا صالح كذا كذا، ينادون غير الله ويستغيثون به، ظلموا ربهم. هذا الذي تناديه مات من 1000 سنة، والله ما يسمع نداك ولا يمد يده إليك ولا يقضي حاجتك، والشيطان زين لك هذا ليصرفك عن دعاء الله عز وجل الذي يسمعك ويراك ويقضي على أن يعطيك أو يمنعك. معشر المستمعين والمستمعات، وقيل للظالمين ذوقوا ما مرارة العذاب وأشده وآلمه بسبب ما كنتم تكسبون من الذنوب والآثام. ولا يخفى أبدا بعد الآن علينا أننا نتحاشى الظلم ونبتعد عنه، ولا يرانا الله من الظالمين، لا لله بعبادة غيره ولا لأنفسنا بارتكاب الذنوب والآثام، ولا لغيرنا بالسب أو الشتم أو السلب أو انتهاك العرض. لا ظلم عندنا. يعيش أحدكم 60-70 سنة ما يضرب مؤمنا ولا يسبه ولا يشتمه، ما يظلم. إذن هكذا يقول تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو في النعيم المقيم في دار السلام أيستويان؟ إذن كيف يستوي الكافر والمؤمن؟ كيف يستوي الخير والشر؟ كيف يستوي الباطل والحق؟ كيف يستوي المرض والصحة؟ أبدا لا يستويان. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، ما عنده ما يسطو وجهه، يديه في عنقه ما يستطيع يضع يديه على وجهه أبدا، يسحب على وجهه في جهنم. والله لك ما تسمعون، وهذا مصير كل الكافرين والمشركين والآثمين الذين ما تابوا إلى الله ولا استقاموا على هداه، هذا حكم الله. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين، من الذي يقول لهم؟ الزبانية. من الزبانية؟ 19 زابنا، هؤلاء ملائكة خلقهم الله في النار، مهمتهم يعذبون أهل النار، يسحبونهم يقودونهم لألوان العذاب. أما قال تعالى عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لأن الكفار قال أحدهم 19 فقط، أنا أكفيكم 18 واكفوني واحدا فقط، يتبجح. لو قال اكفوني 18 وأنا أكفيكم واحد لكان، لكن يتبجحون في مكة هؤلاء أبو جهل وعقبة بن معيط وفلان وفلان. ثم قال تعالى: كذب الذين من قبلهم، كذب الذين من قبل أهل مكة، من قبل مشرك العرب، كذبوا من قبلهم. من هم؟ عاد، كانت تسكن في جنوب الجزيرة حضرموت وما حولها، وكانت أعظم دولة في ذلك الزمان، لا يوجد نظيرها لا في أوروبا ولا في غيرها. إذ قال تعالى في وصفها في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، عاصمتهم إرم ذات العماد، العمود في طول 60 ذراعا. فما هي حالهم لما بعث الله إليهم هودا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ودعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده ويتخلوا عن عبادة غير الله، دعاهم إلى التوحيد إلى طاعة الله ورسوله، فتكبروا ورفعوا رؤوسهم واستخروا واستهزوا وما استجابوا، فانتقم الله منهم فأرسل عليهم ريحا 7 ليال و8 أيام، والله ما تركت شجرة إلا اقتلعتها، ولا بناء إلا هدمته، ولا وآخر عجوز هلكت، دخلت في جحر في جبل، والله أن العاصفة في اليوم الثامن تتخلخل هكذا داخل ذلك الغار أو الجحر، واستخرجت ضربت على الحجر وما زال العرب يسمون ذاك اليوم بيوم العجوز, قرة العجوز, برد العجوز, القرة البرد. هل نفعهم ذاك التكبر والطغيان والعتو ورد الدعوة وحرب داود عليه السلام؟ انتهت. ثمود وراءنا في مدائن صالح, أمة طغت تجبرت تكبرت بعد عاد, قصور عندها, عمارات فخمة في الجبال اتخذوا قصور لهم, مياه تجري بين أيديهم, أشجار زروع كذا. وبعث الله إليهم صالحا عليه السلام عبد الله ورسوله, فاستهزأوا منه وسخروا وقالوا يا صالح إن كنت كذا وكذا, واستهزأوا به. فلما أصروا على الشرك والكفر ومحاربة رسول الله والمؤمنين, ما هي إلا ثلاثة أيام انتظروها, تمتعوا في داركم ثلاثة أيام, ذلك وعد غير مكذوب. اليوم الأول اصفرت وجوهم, والثاني احمرت, والثالث سودت, وأخذتهم صيحة واحدة أخرجت قلوبهم, ماتوا عن آخرهم. يا أهل مكة ما تستجيبون أنتم وأنتم تعلمون هذا؟ قال تعالى كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. مدائن صالح عرفنا, أو قوم لوط في تهافي في بحر الميت ما بين فلسطين والأردن, كيف حالهم؟ أبيدوا أهلكهم الله. قوم لوط شر عذاب عذبوا به وهم يتعنترون ويتكبرون ويتطاولون, وما أغنهم ذلك أبدا ولا دفع عنهم العذاب, وأهلكهم الله, أغرقهم في الماء وأرسل عليهم الحجارة من السماء. فرعون الجبار الكبير الذي تكبر وتجبر وآذى وذبح الأطفال وفعل وفعل, أين هو؟ وهكذا يعيظهم الله ويذكرهم فيقول كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فيا أهل مكة أما تخافون أن يأتيكم العذاب من حيث لا تشعرون؟ أنتم الآن ما تعرفون العذاب ولا من أين يأتي, فلو أراده الله عز وجل لأتاكم من حيث لا تشعرون. وبالفعل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, وفي السنة الثانية كانت وقعة بدر العظمى, فأهلك الله فيها الطغاة والجبارين عن آخرهم, 70 صنديدا من أولئك المتجبرين المتكبرين كلهم أهلكوا في بدر, أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما كان يشعرون أن محمد يستطيع أن يقتل واحدا أو يؤثر في واحد. قال تعالى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا, تلك الأمم التي أهلكها الله أذاقها طعم الخزي الذل والهون والدون والعياذ بالله تعالى في الدنيا. أيما أمة ينزل بها العذاب تهين وتذل ولا لا؟ نعم تذل وتخزي وتخزي. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا, ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. عذاب الدنيا كان سواء كان خسفا أو كان زلزالا أو كان غرق أو كان وباء أو كان قتل, كله بالنسبة إلى عذاب الآخرة ما هو بشيء. عذاب الآخرة أكبر وأعظم وأجل, يعيش الماء في جهنم ملايين السنين ما يخرج منها أبدا, يشرب الزقوم, يأكل الطعام الزقوم ويشرب الحميم, طعامه الزقوم وشرابه الحميم, كيف يعيشون في ذلك العالم المظلم كله جحيم؟ هكذا حكم الله بهذا. الذي خلق هذا الوجود خلق ذلك الوجود, الذي خلقنا في هذا الوجود يخلقنا في الوجود الثاني. أهل الإيمان وصالح الأعمال، أصحاب النفوس الزكية الطيبة الطاهرة، في النعيم المقيم فوق السماء السابعة في الجنة دار السلام. تلك الجنة التي وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدميه الشريفتين، وشاهد بعينيه حورها وقصورها وأنهارها، وشاهد الملائكة فيها، وكان قائده جبريل عليه السلام. كيف نلقى إليها؟ نعم، يرفعنا الله تعالى إليها. وقوله تعالى لو كانوا يعلمون فيه تنديد بالجهل والعياذ بالله تعالى. والله لو علموا ما في الآخرة من عذاب وآمنوا به ما استطاعوا أن يعصوا الله ويخرجوا عن طاعته. وإلى الآن ما من عبد عرف عذاب الله وأيقن به وآمن، والله ما يستطيع أبدا أن يستمر على ذنوبه وآثامه، ما يقدر أبدا لو كانوا يعلمون ما فعلوا. ولكن عدم العلم، مرة ثانية، الجهل هو سبب الشر والفساد والكفر والشرك والله العظيم، والعلم هو سبب المعرفة والكمال والطهر والصفاء والسعادة في الدارين. هيا نطلب العلم. كيف نطلب العلم يا إخواننا أيها الزوار الكرام، يا وافدي بيت الله؟ كيف نطلب العلم؟ المدارس موجودة، كل دياركم مملوءة بالمدارس، ما نفع الله بها؟ لماذا ما أسسناها من أجل أن نعبد الله؟ ما بنيناها من أجل أن نتقي الله؟ بنيناها وأسسناها للعلم من أجل العمل فقط والوظيفة. يأخذ الرجل ولده يقول له تعلم تعلم لتكون كذا وكذا، لا يقول لتعبد الله ولتعرف كيف تعبد الله. فما هو الطريق؟ الطريق الذي هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ننادي به صباح مساء. أهل القرية، المدينة الصغيرة تسمى قرية، فيها سكان 100 200 300، فيها إلى 1000 نسمة. أهل القرية يجتمعون في مسجدهم كل يوم من غروب الشمس إلى صلاة العشاء. أسألكم بالله أي مانع يمنعهم؟ غابت الشمس وقف العمل، يا فلاح ألقي المسحات، يا نجار ألقي المنجرة، يا تاجر أغلق باب تجارتك، هيا نتوضأ نأخذ نساءنا معنا وأطفالنا. إلى أين؟ إلى بيت ربنا. شيء عظيم هذا، والله لو عرفنا لبكينا. إلى بيت ربي، إلى المسجد بيت الله، لله بيت. إي نعم، نذهب إلى بيته، نصلي المغرب، ثم نجتمع كاجتماعنا هذا، النساء وراء ستارة والأطفال نصففهم صفوفا بيننا وبين أمهاتهم، ويجلس لنا عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليلة آية وليلة حديث فقط طول العام. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم تجتمع كلمتنا، تستقيم حالنا، تصلح عقيدتنا، يسودنا القهر والصفاء، المودة والإخاء، الحب والولاء. والله ما تمضي سناء إلا وأهل القرية كأنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسب أحدهم أحدهم، ولا يشتم، ولا يأخذ، ولا يزني، ولا يفجر، ولا أبدا، لأن الزنا والفجور والربا والكذب والخيانة كلها ناتجة والله عن الجهل، ما عرفوا. أهل المدن، المدن كل مدينة فيها أحياء، الحي الأول والثاني والثالث والخامس والسادس، أهل الحي لهم جامع كبير كهذا بيت الله، يجتمعون فيه كل ليلة، نظام أبدي دائم لأننا نتطلع إلى ما فوق السماء. من يلومنا؟ كيف نترك العمل من الساعة السادسة مساء وننتقل إلى بيت رب ونجلس؟ لأننا ما تعرفوننا نريد أن نسكن السماء. وهذا هو الإعداد لذلك والاستعداد. يجلسون كما قدمنا ليلة آية وليلة حديثة وهكذا. والله ما تمضي سنة إلا وطهروا وصفوا وكملوا وسادهم المودة والمحبة والإخاء والولاء. والله ما يجع جائع بينهم إلا أطعموه, ولا يعو وعاري لا كسوه, ولا يمرض مريض لا داووه. والله لا ظلم ولا فجور ولا اعتداء ولا ولا. وقلوبهم على قلب رجل واحد, لا فرقة ولا خلافية ولا عنصرية ولا حزبية ولا ولا أبدا. والله لا توجد طريق إلا هذا, إما نعمل به وإلا لا. ما جربنا المدارس من أندونيسيا إلى موريتانيا, ما في مدارس حتى للنساء. هل اتحدت الكلمة, استوت العقول والقلوب, طابت النفوس وطهرت؟ كان نشكو الآلام كل يوم. وهكذا يقول تعالى فأذاقهم الله الخزي الذل والهون يودون, كما أصاب المسلمين اليوم في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أعظم وأكبر. خزي الدنيا وعذاب الدنيا والفقر في الدنيا شيء, وعذاب الآخرة أعظم وأجل. ثم قال تعالى لو كانوا يعلمون ما حصل هذا, لو كانوا يعلمون عذاب الآخرة ما أقبلوا على موجباته ومقتضياته, ففجروا وزنوا وكفروا وكذبوا وسرقوا وتلصصوا, ما عرفوا. العلة الجهل وإلا لا؟ هل فهمتم معاشر المستمعين الجهل وسبب ذلك وإلا لا؟ إي والله. ونحن نقول دائما هيا ندخل المدينة من مدن المسلمين, قرية من قرى المؤمنين, ونقول القرية من فضلكم دلونا على أصلح رجل بينكم, ما ظلم ولا سرق ولا فجر ولا كذب ولا راب ولا ولا. والله ما يدلون إلا على عالم, ولن يكون إلا عالم بربه بمحابه ومساقطه, ولن يكون جاهلا أبدا. ولو قيل لك أدلك على أفجر شخص, والله لن يكون إلا أجهل شخص. والجهل هنا والعلم, العلم بالله وبمحابه ومكاره, العلم بما عند الله وهيئه لأوليائه, العلم بما لدى الله وهيئه لأعدائه. هذا هو العلم وهذه المعرفة. مصدر هذا العلم شيئان, قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يتوب علينا ونعود إلى الصراط المستقيم, ونجتمع في بيوت ربنا لتزكو نفوسنا وتطيب وتطهر, ونكمل ونسعد في الدنيا بعد سعادة الآخرة وكمالها مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تقرير البعث والجزاء بذكر شيء من أحوال يوم القيامة. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها, من هدايتها تقرير مبدأ البعث الآخر, الحياة الآخرة. وهذا المبدأ, هذا الركن في الإيمان أعظم الأركان. فالذي لا يؤمن بأنه سيسأل بعد موته ويعذب أو يسعد, الذي ما في قلبه هذا الإيمان والله شر الخلق, ولا يوجد شر منه أبدا. إذا فرغ القلب من اعتقاد أنك تبعث حيا وتسأل وتستجوب ثم إما الجنة وإما النار, من لم يؤمن بهذا الإيمان لا خير فيه أبدا, ولا يعول عليه في شيء, وهو شر البرية. نعم. ثانيا هذه الآيات الثلاث كلها تقرير لهذا المبدأ, أليس كذلك؟ نعم. ثانيا تهديد قريش على إصرارها على التكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاءها به من الإسلام. أولا. ثانيا تهديد قريش. تهديد قريش، نعم، هذه الآيات حدد الله بها المشركين في مكة: آمنوا، أسلموا، ادخلوا في الإسلام أو يصيبكم ما أصاب عاد وثمود وفرعون وشعيب وكذا وكذا، تهديد لهم إلى لا. وبذلك آمنوا ودخلوا في الإسلام، نعم، وما هلك إلا القليل، نعم. ثالثا العذاب على التكذيب والمعاصي، منه الدنيوي ومنه الأخروي. نعم، من هداية هذه الآيات أن العذاب نوعان: عذاب دنيوي ذل وهون ودون وفقر وبلاء وقتل وسفك دماء، وعذاب أخروي بالنار دار الجحيم. العذاب نوعان، في الدنيا نوع وفي الآخرة نوع. عذاب الدنيا أخف ولا يناسب ولا مناسب بين وبين عذاب الآخرة، ولكنه عذاب نبرأ إلى الله منه، نعم. رابعا لو علم الناس عذاب الآخرة علما يقينيا ما كذبوا ولا كفروا ولا ظلموا، فالجهل هو سبب الهلاك والشقاء دائما. أي نعم، كما علمنا كما قررنا، لو علم الناس علم اليقين بالله وبمحابه وبمكاره وبما عنده وبما لديه، والله ما فسقوا ولا فجروا، ولن يقع في الفسق والفجور والشر والظلم إلا الجاهل بالله وبمحابه ومكاره. فلهذا ندعو إلى تعلم العلم في بيوت الرب عز وجل.